가장 비틀라이야 보이다리 부서하겠나 사거리 블랙션 틀티다리 맨스미 살라 الخنا وساع والدنيا بتجرح فيا قلبي تافل لما تخاسر من عرض نصح عليا بكتب وبقول شده واتزول ومسيره تضحك ليا بس انا في غموض مع على طول ولا واحد حاسس بيا كله كان مظبوط وكويس قبل لما نعشر كويس الصحاب ما بقتش تميز كل ابو الشين اللي مني عليا منفسين لو فرحت الاقي متعتنين كله في الوش بيتمسكين من ورايا تعبين عامنا البل بالصدمات وهموم وحاجات ولا في الحسبان كل لما بفوق برجع مخنوق وبقيت دايما قلقان زي اما يكون مدعى عليا نفضل على طول زعلان مبقتش بخير كتر التفكير خلاني مبقتش بنام الظروف شدت عليا بينت نيتكم ليا انتوا كنتوا زمان حواليا من اجل مصالحكم متزعل على نفسي بدمع احساس انك منسي بيوجع ده الزمن لو بيا يرجع انا عمري ما اختاركم ربنا يجيبه بالسلامه اللي سف القلب علامه سيد اكرم الزعامه بكره يرجع لينا والعيال والله عسوله الجميلة ودي الجنكولة قلبي خلو حلوة وأمورة مالية الدنيا عليك حقك عليا بجد ما كنتش قصد عاملك قيمة بعد اللي عملته معاك ده كله طلعت بجد لقيمة كسرت يوم اللي عملت ما بقاش في حتة سليمة ازاي حبيتك ده انت بجد الحب معاك جريمة الزمن غير ملامحي والظروف ما كانتش في صالحي كله بيا خلاص مضحي ولا حد بايع عليا هو مين كان خبي يدي كله سمنا احتس لوحدي هي الشده مسيره تعدي اللي شمتوا فيا كل اللي كان في قلوبكم بنا اول ما بعدت عنكم الحمد لله الواحد فرحان ان انا ما بقتش ما بينكم كنت مفكركم صحاب جدعان وبقول اني ماليش غيركم مع اول شده لقيتكم انت عرفت خلاص حقيقتكم اللي شلته في وقت ديتو وقت ديتي خلع بطريقته هو مين احتجت وسبته كنت صاحب الكل كل ما جيت احتجت ليكو بانت الاسوء اللي فيكو ياللي عني انتو اتخليتو بعدها تشوفوا ذل عينهم ما شافتش لكن لسانهم بيخترع دايما بيقولوا علي حاجات اول مره اسمع عنها اصلا فعلكو كان دم طبعكو غلب عمركم ما هتنضفوا ابدا حواراتكو كتير ده انتو بتحولوا ارسين وانفان عن جدا لفت الايام ودارت والصحاب الناس غارت كل قفش التلتي طارت بس مش زعلان ده اللي غار وفر مكانه يعني مش هزعل عشانه ايوه عادي عليا هانو علشان مش جدعان سيطر على الفن ده نمبر وان عصام صاص الكروان محمود سوست الحرق ده كلامه ترند في اي مكان كيمو الدف التوزع مفيش غير وش علان وفلان المافيا غزالة والمصري معز ومطادر يا مان الغياب والله قطعنا ده انت بغياب الدوجانا بكره ينور شارعنا السيد كرامي سيد كرامي قلب اخواته كلنا بنحلف بحياته ده اللي اخصمه قدامه ماته هو سيد كرامي حصريا على موقع مهرجانات.com